لفرضت عليه السواك مع الطهور. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه. وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك. وإنما يندب السواك للصلاة قبل الوضوء، وذلك لما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. ويكون السواك عرضا، أي عرض الأسنان، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن اليهود يستاكون طولا فأمر بالعرض، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شربتم فاشربوا مصفا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. وهنا آداب للسواك، وهي أنه يكره للجنب من جماع، وللقائم، وفي المسجد، وعند قضاء الحاجة، وشابعا ومتجمعا منقبضا في مجلسه، وندب بعد النوم ومع الجوع، وللمتوضأ، ومن أراد ذكر المولى جل وعلا أو أراد تلاوة القرآن الكريم، وبعد أكل ذات الروائح الكريهة. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن المسنون هو ما واظب عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندبا. تنحصر مسنونات الوضوء في غسل اليدين إلى الرسغين قبل الوضوء، والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وتقديمهما على غسل الوجه وغسل كل عضو من أعضاء الوضوء 3 مرات، ومسح الرقبة، والسواك قبل الوضوء عرضا. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.